أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الواقعة. وقفنا عند الآية الواحدة أو الأولى، 41، الآية 41، 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا هو القسم الثالث، لا كثر الله منهم ولا من أمثالهم، ونعوذ بالله أن نكون منهم أو حالنا مثل أحوالهم. أصحاب الشمال، وهذا في مقابل أصحاب اليمين، فإن القرآن مثاني يذكر لك الشيء وضده. أصحاب الشمال ما لهم يا رب؟ قال ما أصحاب الشمال، فلم يذكر شيئا عنهم تفخيما وتهويلا لما يتعرضون له ولتهويل سوء حالهم وسوء مآلهم. فإحنا قلنا هذا الإبهام يكون للتفخيم والتعظيم، سواء تفخيم النعيم أو تفخيم العذاب. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم. الخبر الثاني، الخبر الأول كان لأجل هذا التفخيم، والخبر الثاني وصف لبعض حالهم. والسموم هو حر النار، الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن، فسمي سموما لدخوله في المسام. هو لا يلفح جلودهم من الخارج وفقط، بل إن ريح النار الشديدة الحارة تدخل في مسام الجسم، أي تنفذ إلى الداخل، حتى قال الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إذن النار لا تلفح ظاهرا ولا الأعضاء الخارجة وفقط، بل إن النار تتناول كل أجزائهم، فهي سموم تدخل المسام. في سموم وحميم، والحميم فسرنا أكثر من مرة، قلنا الماء الحميم يعني الذي اشتدت حرارته، أعلى درجات حرارته. أصحاب الشمال في هذا السموم وفي هذا الحميم، فمن الظاهر نار تلفح وتتوغل في المسام، ومن الباطن الماء الذي يشربونه في بواطنهم حار شديد الحرارة، نار جهنم، كل ما في النار من نار يا أخوان. فلحفهم نار وفرشهم نار وطعامهم من حميم، فنسأل الله العافية. فإذا أرادوا أراد أصحاب الشمال، وهذا طبعا يبين أن الذنوب مآلها إلى مثل هذا الكفر والمعاصي يا أخواني، لو أن الإنسان فكر في هذا المآل الخبيث فهذا أعظم رادع عنه. فلما كان هذا أسوأ ما يفعله الإنسان فنال أسوأ ألوان العذاب. إذا أراد هؤلاء الأشقياء أن يستظلوا، قال الله عز وجل وظل من يحموم. وكلمة الأحم عند العرب يعني الأسود، يقول لك أسود يحموم، زي ما احنا بلغتنا يقول لك ده أسود كحل، كان العرب يقول أسود يحموم، فاليحموم يعني الأسود شديد إيه؟ شديد السواد. ومعنى الآية أنهم يفزعون إلى الظل فيجدون الظل ظلا من دخان جهنم شديد السواد، الشحم المسود لاحتراق النار يسمى حما، فالحمم هو الفحم. ظل من يحموم، فالنار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها أسود. قال إن هذا بأصحاب اليمين في ظل ممدود وماء مسكوب، أما أصحاب الشمال ففي ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ليس كغيره من الظلال. أنت تذهب إلى الظل تتبرد من حر الشمس، لا هذا ليس ببارد، بل حتى ظلها حار، ظلها عذاب مسعر، لا بارد ولا كريم، يعني ليس فيه حسن منظر. ولهذا كل ما لا خير فيه نقول فيه ليس كريم، لا بارد ولا كريم، لا حسن منظر ولا برودة. والعرب تجعل الكريم تابعا لكل شيء نفت عنه وصفا تنوي به الذم، فتقول ما هو بسنين ولا بكريم، ما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، كما جاء في سورة المرسلات انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ما يظل ولا يغني من اللهب، يعني مش معنى في الظل معناه فيش لهب، لا لا لا، فلا هو يظل ولا يغني من اللهب. الله أمال بيذهب له ليه؟ هذا استهزاء به، يظن أنه سيجدون في هذا الظل، فإذا بالظل أسود يحموم قاتم خانق دخان شديد في هذه النار المسعرة لا ظليل ولا يغني من اللهب. وفي نفس التوقيت النار ملاحقتهم ملاحقتهم، إنها ترمي بشرر الشرارة كالقصر كأنه جمالة صفر، جمال الصفر الضخمة، يعني هتذهب إلى ظل فالظل من يحموم، تذهب إلى ظل فلا تجد برودة ولا كرما ولا منظرا ولا يغني من اللهب، بل يتناول أهله ويقذفهم بشرر كالقصر، كأن الجمرة أو الشرارة منه جمل أصفر شدة التهاب، الجمل الأصفر يكون لونه أصفر فاتح، هذا شرارها. فالدخان لافح وخانق، وهذا ظل، والله ليس بظل، إنما هو ظل من السخرية والتهكم، وفي ظل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لماذا يا رب؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا أعمالهم لا تستحق بها هذا العذاب، كانوا قبل ذلك اليوم قبل يوم القيامة في الدنيا مترفين في الدنيا. وما معنى مترفين؟ أي منعمين بما لا يحل له. المترف المتنعم، وهذا ذم للترف، لأن الأصل أي الغالب أن الترف قرين هذه الأمور، قرين الأعمال السيئة، قرين البعد عن الله، قرين الغفلة، قرين الانشغال بالدنيا. الترف يودي بصاحبه إلى هذا، ولهذا ينبغي ألا يترك العبد حاله دائما في حال المترفين. شرع لنا الصيام لأجل أن نشعر بمثل هذا المعنى. ما معنى أن يجوع؟ ما معنى أن لا طعام لا شراب لا نكاح؟ ليبدأ الإنسان يدرب نفسه على هذا الحال، وهذا الحال اختاره الله عز وجل لسيد الأولين والآخرين، أن يبيت طاويا ليلة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، أن يظل شهور طويلة لا نار توقد في البيت، يعني ولا كوب شاي ولا رغيف نأكله، نأكله هم اللي بيخبزوا، لا توقد نار، ما عندهم ما يوقدوا لأجله النار. ولكن دائما تجد لما يصف الله سبحانه وتعالى الكفر يقول قال الملأ، يعني الممتلئون ترفا ونعيما، فاحذروا الترف، كن على وجل منه وحذر. ليس لأن تنعم الإنسان في الدنيا بشيء من الحلال نجعله حراما أبدا، ولكن من جراء ما يكون من ورائه. ولهذا العلماء افتح كتاب أصول الفقه وعايزك تقرأ فصل اسمه الجائز أو المباح، والأحكام التكليفية خمسة، واجب ومستحب مكروه وحرام وما بينهم المباح أو الجائز. المباح والجائز، مباح وجائز في أصله في ذاته، لكن بينتقل المباح والجائز إلى مستحب وواجب وإلى مكروه ومحرم. فخلي بالك المباح ما بيدنهوش مباح، غالبا صاحبه المباح بيجر إلى شيء بياخذ الحاجة، فيخرج من المباح إلى المكروه إلى الحرام، ويكون أصل الأمر إيه؟ مباح. ولهذا هنا لما فسر قال مترفين منعمين بما لا يحل لهم، لأن التنعم بالحلال لا يؤخذ الله عليه، بل يحب الله عز وجل أن يرى أثر النعمة على العبد، ويحب أن يأكل العبد الأكل فيحمده عليه. ولكن ينبغي أن تنظر إلى ألوان الترف بعين الحذر. كان سلفنا الصالح يرون التوسعة، يرون التوسعة إشارة إلى نقمة، ربنا بيوسع عليه ليه؟ إحنا نقول أصله راضي عني، ربنا راضي عننا، لا، كانوا بيخافوا من هذه التوسعة، لأنهم رأوا أن أحوال أكثر الصالحين على غير ذلك. أما إحنا أحسن منهم؟ هو إحنا أحسن من النبي؟ شمعنا وسع علينا وسعش على النبي؟ كانوا يفكروا بالطريقة دي. وكان إذا أقبل عليهم التقديق أو التقدير أو شيء من هذا أو التقدير يقول مرحبا بأحوال الصالحين، غالبا هذا في حال الصالحين. فالغالب في حال أهل الفسوق والفجور الترف، والغالب في حال الصالحين قلة سعة ذات اليد، الغالب قد يكون خلاف ذلك، عثمان من الأغنياء رضي الله عنه. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه إن الترف محل توقف ونظر، إن السعة في النعيم محل توقف ونظر، دائما لك فيه نظرات هذا النعيم وهذا الخير اللي جالك، يا ترى حصلته فعلا بطريق صحيح، يا ترى كان فيه شبهة، يا ترى كان فيه حرام، يا ترى أنفقته في وجه، وهكذا. ما أحب أن يكون عندي شيء من ذلك إلا شيئا أرصده لدين. النبي بيقول كده، ما أحبش يكون عندي بالمادة حاجة إلا إذا كانت حاجة أنا هعينها عشان أسد دين عليه صلى الله عليه وسلم. فدائما تجد كلام الأولين وكلام الصالحين في الزهد فيه والرغبة عنه والحرص من مغبته. فخلي بالك موضوع ده، ربنا يقينا شرور أنفسنا، نعوذ به من غنى يطغي، فغالبا الغنى يطغي. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ومش عايزك تقعد تدور كتير يعني مترفين يعني إيه الأحوال، هو كل مترفين يبقوا كده، هو كل كده يبقى كده. كفاية أن ربنا لما حب يطلق ذم أهل النار وصفهم بكده، لها تفصيل ولهاش تفصيل، الكلمة نفسها تخوف. لما يقول لك في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ليه يا رب؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. حليني بقى على منعد نفصل ونشوف أنا منهم ولا مش منهم، أنا من اللي خدتها بحلال وخدتهاش بحلال، بس الوصف نفسه مخيف، وصف نفسه مخيف. فالحذر، إنهم كانوا أي في الدار الدنيا مترفين أي منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل. هذا الوصف الأول الذي جرهم إلى الثانية، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. بالمناسبة فسروا مترفين بمشركين، وفسروا مترفين بمتكبرين، والأول أولى، هكذا قال المصنف. تفسير أول هو المعروف، مترف يعني مترف من الترف في النعيم. ولكن برضك ما تعديش علينا كده، لأن السدي والعلماء الكبار بتوع السلف دول مش بيقولوا أي كلام، يعني مش مترفين مشركين كده بيقولوا أي كلمة وخلاص، ده كانوا بيتحروا جدا يقول كلمة في كتاب الله إلا بعلم، وكان لما يقف فيها كان يسكت ما يقولش فيها حاجة. فكل يقول مشركين ومتكبرين، وبرضك عايزك تاخد المسائل الخلافية حتى خلاف التنوع بهذه الصورة اللي أنا بتكلم بها دلوقتي. يعني أنت خدت رأي في تفسير الآية، مترفين معروف الترف، وده اللي احنا مرجحين، وده اللي رجحه الشوكاني قبلنا، ترجحنا مش هيزود رأينا أصلا. المهم إيه لازم نحن المشركين المتكبرين لازم نقف معها وقفة؟ أكيد وراها حاجة، أكيد وراها حاجة. لكن هم العلماء دولت قالوها كده بيرموا كلمة وخلاص، أكيد هتلاقيها وراها أصل لغوي، وراها معنى، وراها مآل الشيء ده إلى كذا أو سبب كذا. ما أحيانا تذكر الشيء أو تذكر سببه أو تذكر ثمرته الخبيثة أو الطيبة. فبيقول لك إن الترف هو اللي بيؤدي إلى التكبر، وهو اللي بيؤدي إلى الشرك. فلما وصف المترفين يعني المتكبرين أو المشركين، هو ما غلطش، هو وصف لك الحال الذي يقول بالمترف غالبا، واضح؟ فيكون ليك فائدة. وعشان كده القول المخالف بنستفيد منه حتى لو مرجوح. هو صحيح مرجوح ومش صحيح في النقطة اللي بنتكلم فيها دي، لكن المسلمات أو المعطيات اللي بنى عليها مسلمات صحيحة استفدنا منها، وده فائدة المتأدب مع أهل العلم، لا يعدم فائدة أبدا من عالم وإن خالفه، لا يعدم فائدة من عالم وإن إيه وإن خالفه. وعشان كده عايزك تنظر إلى المخالف بعين التقدير والاحترام، خاصة أقصد المخالف الذي يبني كلامه على قال الله وقال رسول الله، مخالف المعتبر المحترم، علماء، عالم معتبر. إزاي ناخد خلافه كده وكلمة لا لا لا كلامه مرجوح؟ أي مش كلامه مرجوح في المسألة اللي كان فيها، لكن هنستفيد هو ليه قال الكلام مرجوح ده؟ هي حاجة باينة قوي إن دي صح ودي غلط وهو قال الغلط؟ لا، ده أكيد في اشتباه في جزئية وفي مفهوم للجزئية دي، لو ما خدناهوش من تفسيره أو من فقهه يبقى احنا ما استفدناش من قول المخالف. وهذا من فوائد الإنصاف. إنهم كانوا هؤلاء الكفرة الفسقة الفجرة كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يصرون عليه يعني مقيمين عليه لا يتوبون منه. ففيه حث على التوبة من طرف خفي. كانوا يصرون على الحنث العظيم يعني مش أنهم فعلوا الحنث، لا لا، فعلوه وأصروا عليه ولم يريدوا النزع عنه ولا التوبة منه. والحنث العظيم، الحنث يعني الذنب، يصرون على الحنث يعني على الذنب العظيم. إيه هو الذنب العظيم؟ الشرك، أعظم الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وبالتالي إخواني قضايا الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك دي قضايا ما تمرش كده على البشر، قضايا ما تمرش كده على البشر، بل ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار. لأن معنى أنك بتكلم عن كفر أو بتكلم عن شرك يعني بتشتم ربنا، بتسب الله عز وجل. إزاي يا رب؟ هكذا قال في الحديث القدسي، يسبني ابن آدم وليس له أن يسب رب العالمين. كيف؟ قال يدعو لي ولدا، فليدعني الله ولدي بيشتم ربنا. ونحن لا نرضى أن يسب ربنا سبحانه وتعالى. لو واحد قال لي يا ابن كذا أنا بسكتش. طب لو قال لربنا شتيمة، هذه سبة يسبون بها ربنا سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، دول بيشتموا ربنا. سمى الله عز وجل هذا سبا له. وأي ذنب أعظم من أن يسب الله الملك العظيم سبحانه، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يجعل له زوجة ويجعل له ولد. كانوا يصرون على الحنث العظيم، عني به الشرك ولا يتوبون منه، ولو تابوا لتاب الله عليه، لأنهم أصروا على هذا الكفر وهذا الشرك. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. بعض العلماء قالوا الحنث العظيم اليمين الغموس، لكن طبعا تفسير أول هو المشهور المعلوم، وهذا هو الحنث العظيم. لا شك أن اليمين الغموس من الذنب العظيم، لكن إذا أطلقنا الذنب العظيم والحنث العظيم فهو الشرك. وكانوا رقم ثلاثة، كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. دي ناس بتستهزأ، دي ناس بتستهزأ. وخلي بالك هنا التعبير عن قولهم واستهزائهم، اقرأ الآية كده، وكانوا يقولون. كانوا دفع لإيه؟ طب هو كان ماضي ولا حاضر؟ بيكلمك على الدنيا أنها خلصت، بيكلمك على الدنيا أنك واقف دلوقتي قصاد ربنا وبتتحاسب، ويا من السابقين، يا من أصحاب اليمين أصحاب الشمال. كانوا يقولون في الدنيا، وهذا الحال ينبغي أن نكون فيه دائما، حال أنك عايش الآخرة وتنظر إلى الدنيا إلى أنها ماض قد انتهى ولا، وهي فعلا كذلك. وكانوا يقولون أي في الدنيا، فعبر كأن الدنيا التي فيها المخاطبون، ما ربنا بيكلم الناس بالقرآن ده كأنه هو بيكلمهم من قبلهم، موضوع خلص والقيامة قامت وانتهت، فإذا هي فعل ماضي. والحاضر هو هذا المشهد العظيم، هذا العذاب الذي وقفوا أمامه. إخواني الدنيا كلها ومضة، وهذا الحاضر هو العقبة والمآب، حاضر الشاهد يوم القيامة. وكانوا يقولون استهزاء واستبعادا واستنكارا أإذا متنا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ده استبعاد، مستبعدين الموضوع ده. بقى لما موت وادخل القبر وتحلل وصير في التراب والعظام تبلى وتنخر، هنبعث تاني؟ فيقولوها باستهزاء، لأنهم كانوا ينكرون ذلك. وإنكار البعث من الكفرة يكون صريحا، ومن الفسقة والعصاة يكون بلسان الحال، حاله بيقول كأنه مش مؤمن أنه في يوم قيامة وأن ربنا حاسبه ويؤاخذه، فما يعتقد بقلبه شيء وما يعيشه بحاله شيء آخر. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ وآباؤنا الأولون؟ دي همزة استفهام وبعدها واو العطف. أنا صوتي بينيم النهاردة ولا الناس يعس لي كده؟ وحدوه. لا إله إلا الله. طب صلوا على النبي. طب اصحوا. أوآباؤنا الأولون؟ همزة استفهام. هندخل في جزء كده لغة عربية ونرجع تاني بسرعة إن شاء الله. أإذا متنا، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون؟ إذا متنا، إذا لازم فيها عامل، إيه العامل في كلمة إذا؟ كلمة مبعوثون يعني أنبعث إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، ده أصل الجملة. خلاص وضحت؟ فالعامل في كلمة إذا جاي متأخر شوي، لأن أصل الجملة هو يقول أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما، هو الفعل ده. طيب تعالوا اللي بعده، أوآباؤنا الأولون. قلنا استفهام وواو حرف عطف. طب حرف العطف على إيه؟ خدناها كذا مرة، ها؟ على محذوف مقدر، الله يفتح عليك. في كل اللي بالطريقة دي في محذوف مقدر. أإذا يعني أكذا، إذا كنا كذا، أوا يبقى حاجة محذوفة هنا، و يعني نبعث، نبعث وآباؤنا الأولون فاستبعدوا أن يبعثوا. والاستبعاد والاستغراب والاستنكار الأكبر، وكمان آباءنا الأولين، يعني مستبعد أكتر. واخد بالك إزاي؟ أوآباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين، ده ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم إن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. تفكر كلمة الميقات وإحنا بنشرح الحج، إيه الميقات ده؟ قلنا في مواقيت زبدية ومواقيت مكانية. الإحرام ليه مواقيت، مكان وزمان. المقصود هنا بالميقات الزمان ولا المكان؟ زمان، ميقات يوم، مش كده؟ قل إن الأولين والآخرين ردا عليه لمجموعون، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لا جمعه. ما تستبعدش في الموضوع ده، كله هيجمع، واللي ما شفتهمش هتشوفهم، واللي هيجوا بعدكم ما شافوكش هتشوفهم ويشوفوك. كل الخلق سيجمعون في عرصات يوم القيامة، لا يغادر الله منهم أحدا، لا يغادر الله منهم أحدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيش واحد يسقط يضيع في الزحمة، لا لا لا لا لا لا. القيوم سبحانه وتعالى على كل ذرة ونملة، قائم على كل نفس، فتحضر النفوس كلها. إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون، اليوم المعلوم أولا هو يوم الإيه؟ يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، بعد ما هتجمعوا، ده مش جمع فقط وهذا انفض، لا لا لا لا، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون، ولكن طعام خاص من شجر من زقوم. ما رأينا شجر الزقوم؟ وما ندري ما شجر الزقوم، ولكن مجرد ما بيذكر بتجد النفس تكره وتنقبض. هو ورد فين تاني في سورة إيه شجر الزقوم؟ في الصفات، والدخان، والدخان. فالزقوم شجر كريه المنظر، كريه الطعم، نسأل الله ألا نراه وألا نعرفه. طلعها كأنه ورؤوس الشياطين، أيضا لم يرها أحد، ولكن مجرد ما أذكر الشيطان تبدأ تستبشع المنظر والصورة والهيئة والريح. فإذا كلمة الزقوم وشجر من زقوم تلقي في نفس البشر أنها شجرة خشنة شائكة مدببة، منظرها كريه، طعمها كريه، تقطع بشوكها في الحلقوم. ورغم هذا أو ورغم هذا يقول الله عز وجل لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. طب بدي أسأل سؤال، هو لما كان من شجر الزقوم مقطع وبهدل فيه بيأكل تاني ليه حتى تمتلئ بطنه؟ ها بيأكل تاني ليه؟ الجوع يا أخواني، الجوع، عايز أكل أي حاجة فبتأكل، وساعتها يبقى الأكل الحمضان أكل، هموت لو ذقت الجوع والتقلب من الجوع، هات أي حاجة، فيأكل أي شيء، فيكون الزقوم لا يجد سواه طعام حتى تملأ بطنه، فإذا به يقطع لا يسمن ولا يغني من جوع. فمالئون من شجر الزقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. الحميم تاني، مش لسه قايلينه من 3-4 آيات في سموم وحميم؟ تاني حميم، نعم، شرابهم من حميم، من الماء المغلي الذي بلغ حره إلى الغاية، يشرب على الزقوم، يبرد نار الزقوم بنار، بماء حار. أي عذاب هذا؟ سبحان الله، اللهم ارحمنا يا رب. لا أدري كيف نقبل على الذنوب والمعاصي ونحن نسمع ما أعد للعصاة، والله لا أدري. إن العبد يستغفر نفسه ويستغبي نفسه مع كل معصية، كيف يقبل العبد على عصيان أو على عمل هذا مآله؟ نسأل الله العقل، فهذا والله من قلة العقل وقلة الدين، أن يقبل الإنسان على ما فيه هلاكه وعذابه هذه الحسرة والندم. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الهيم الإبل العطاش، وفي مرض بيصيب الإبل لأنه يشرب يشرب يشرب يشرب وما يشبعش وما يرتويش. طب التاني بيشرب، الإبل الهيم بتشرب ماء بارد، لكن ده بيشرب ماء حميم، يشرب ماء حميم. شفتوا ازاي ان الأعمال اللي بتعمل في الدنيا وإحنا بنعديها كده ما بتعديش كده؟ مثاقيل الذر العبد يؤاخذ به بين يدي الرب سبحانه، أقل القليل، فيش حاجة بتعدي كده، لا خير ولا شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هتشوفه وهتشوف ان ده ازاي ادى بيك الى خير او الى شر. ولكن شتان بين الخيرين وبين الشرين. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، شرب الهيم، شرب الهيم، ثلاث لغات. وقراءة الجمهور لا شرب، قراءة الجمهور شرب الهيم. أما نافع وعاصم وحمزة فبضمها، وإحنا تبع مين؟ نقرأ بقراءة حفصة عن عاصم. فقراءة عاصم شرب الهيم، كلها بمعنى واحد من لغات العرب. فشاربون شرب الهيم، والهيم هي الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. فشربهم شرب مش عادي، آكلون منها فمالون منها البطون. ولما شربوا شاربون شرب الهيم، اللي يسمع يفتكروا بيأكلوا جاتوه وبيشربوا كنز، لا ده بيأكلوا زقوم وبيشربوا ماء حميم. فملعوا من هذا البطون وشربوا منها، وشربوا من هذا شرب الهيم. ومفرد الهيم أهيم، والأنثى هيماء، يبقى أهيم وهيماء والجمع هيم. الهيم لها معنى تالي، وهي الأرض السهلة ذات الرمل، تحط فيها المية ما تلاقيش، تحط المية ما تلاقيش. فالهيم بيوصف بها الأرض، تشرب المية على طول على طول ما تلاقيش للماء أثر، لا تحتفظ بالماء، قيعان تحتفظ بالماء والأخرى تغوص فيها البياء وتغور ولا يظهر أثر الماء. فدول بيشربوا ومش باين أثر الماء خالص، لأنه مش ماء، إنه ماء إيه؟ حار، كأنهم يصابون بحره ويتبخر فلا ينتفعون به. فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم. والنزل ما يعد للضيف، وأول ما يأكله الحاجة اللي انت جايبها ايه تكرموا بيها، هم بيستهزئوا. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ إن الأولين والآخرين لمجموعون لمقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة. استهزأوا فقيم الاستهزاء بالاستهزاء، استهزأ الكلام ربنا والحقائق. فما ذكر هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة، كما قال تعالى مستهزئا بهم في آية أخرى فبشرهم بعذاب أليم. نجيب الآيات دي مع بعض من الأول. وأصحاب الشمال، وأصحاب الشمال سنكتفي بهذا القدر.